ما حكم السرف في إزالة المرأة شعر وجهها ويديها؟ وهل إذا تركت تعتبر متشبهة بالرجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في إزالة شعر المرأة بشعرها تفصيل، أولا شعر الحاجبين هذا حرام ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب، لأن هذا هو النمط الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلته. وأما إزالة شعر البدن من الذراعين أو الساقين أو غير ذلك فلا حرج في ذلك، لأنه لم يرد منع من ذلك، ولأن في إزالته تجملا للمرأة. أما إزالة الشعر من الوجه غير الحاجبين فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه إذا كان مشوها وخارجا عن المألوف فلا بأس بإزالته، أما إذا كان مألوفا فالأولى تركه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.